الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى في حال من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة، وأمثال هذه الآيات كثيرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام عبد الرحمن الحسن رحمه الله في قوله جل وعلا: وجعل الله أندادا، أي شركاء في العبادة، ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا. فحكم الله جل وعلا بكفره أن جعل له ندا في العبادة: إنك من أصحاب النار، وهذا فيه الحكم عليه بالنار. يقول الشيخ أن الله تبارك وتعالى كفره باتخاذ الأنداد، والمراد بالند هو النظير المساوي، والمراد بذلك النظير في العبادة، بأن يصرف لما سوى الله نوع من أنواع العبادة، فكل من صرف له نوع من أنواع العبادة كان الصارف لهذا قد اتخذه ندا مع الله تبارك وتعالى. وهذا كثير، يحكم الله جل وعلا بالشرك والكفر على من عبد غير الله واتخذ ندا معه، كما في قوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين من الفضل العموم، إنهم من الأسماء الموصولة، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاء الموتى ودعاء غير الله عز وجل شركا، قال: يكفرون بشرككم. نعم. قال رحمه الله: فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة، وأمثال هذه الآيات كثيرة. فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. نعم، هذا هو كله في بيان الأمر الأول، وهو الأمر بعبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. كل هذا داخل في بيان معنى لا إله إلا الله. إذا لابد من أن ندعو للتوحيد، أن نلتزمه وأن ندعو إليه وأن نوالي أهل التوحيد وأن نكفر من ترك التوحيد، أن نكفر من ترك التوحيد، هذا هو الأمر الأول. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. نعم، هذا هو الأمر الثاني في بيان أصل الإسلام. الثاني الإنذار عن الشرك بالله، وهو ضد الأمر بتوحيد الله، والتغليظ في ذلك، وهو ضد التحريض على التوحيد، والمعاداة فيه أي في الشرك معاداة أهله، وهو ضد الموالاة في أهل التوحيد، وتكفير من فعله أي من فعل الشرك، وهو الضد على أو وهو مثل تكفير من ترك التوحيد. نعم. قال: فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل. أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم، الشيخ رحمه الله يبين بأن لا يقوم التوحيد إلا بهذا، إلا بالإنذار عن الشرك والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، كما في قوله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي دعا قومه إلى اجتناب الطاغوت وحذر منه وأنذر في ذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول وهو يعم كل رسول بعثه الله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ولا إله تقتضي الإنذار عن الشرك، تقتضي اجتنابه. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه، الأنبياء الذين أنذروا أقوامهم الشرك ألا تعبدوا إلا الله. فالأنبياء دعوا إلى توحيد الله في العبادة وأنذروا عن الشرك، أي حذروا الناس مغبة الشرك، كما في قوله تبارك وتعالى في أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. وبهذا صار رسولا وقد كان نبيا، والرسول من أمر بالتبليغ. قال قم فأنذر، أي أنذر الشرك في العبادة. فأول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وصار به رسولا يحمل رسالة هو الإنذار عن الشرك. وذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو دعوة الأنبياء تشمل على أمرين: تشمل على دعوة الناس إلى التوحيد في العبادة، وتشمل على إنذار عن الشرك والتحذير منه. إذا لابد أن في الدعوة إلى دين الأنبياء أن يدعو الإنسان إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يحذر الناس الشرك، أن ينذرهم الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يغلظ في ذلك. وذلك لا يكتفى بالدعوة إلى التوحيد فقط، لا يكتفى بالدعوة أن يبين الإنسان مثلا فضائل التوحيد وبين آثاره على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، أو أن يذكر الناس بمحاسنه وبآثاره الطيبة وبعواقبه الجميلة، وهو في ذلك لا يتعرض لبيان الشرك ولا يحذر منه ولا يذكر أنواعه ولا يذكر ما يجب في حقه من الكفر به وبأهله والنكير عليهم، ولا يذكر صور الشرك ولا أنواعه. وهذا قد يقع فيه بعض الدعاء، يقع فيه بعض الدعاء وهم كثير لا يتعرضون للشرك، تجد دعوتهم مصبة على تحسين التوحيد فقط وذكر فضائله وذكر محاسنه وذكر آثاره الطيبة في الدنيا والآخرة فقط، وهو لا يتعرض إلى بيان الشرك ولا يحذر منه ولا يذكره باسمه ولا يبين أنواعه ولا يغلظ فيه. هذا ليس داعية إلى الله، هذا ليس من الدعاة إلى الله على منهج الأنبياء. فإن الداعية إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يسلك ما سلكه الأنبياء. وهذا الأمر وهو الإنذار عن الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى وتكفير أهله هو الذي أوجد العداوة بين الأنبياء وبين أقوامهم. وإلا فإن أقوام الأنبياء لو اكتفى الأنبياء بالدعوة إلى توحيد الله وذكر فضائله ومحاسنه دون التعرض إلى آلهة المشركين بالبراءة، ودون التعرض للمشركين بالحكم عليهم والبراءة منهم وبيان ما هم فيه من الشرك وتكفيرهم، لما وقعت العداوة. ذاك العداوة إنما وقعت لأجل هذا. فسبب عداوة المشركين أن الأنبياء تعرضوا لما هم فيه من الشرك فأبطلوه وبينوا قبحه وحكموا عليهم بالشرك والكفر. وذلك سموا هذا سبا للآلهة. ما معنى سب الآلهة؟ أن يقول هي آلهة باطلة، وهي آلة باطلة ودعاؤها شرك بالله. وقالوا سفها أحلامنا وسب آبائنا وأجدادنا، أي لأنهم حكموا عليه بالشرك، فعدوا ذلك سفا وتسفيها للأحلام والعقول الآباء والأجداد. ولذلك العداوة وأساس محور الصراع وقع على هذا الأصل، وهو الأمر الثاني أنهم أنذروا قومهم الشرك بالله تبارك وتعالى وصرحوا بذلك، صرحوا به وأعلنوه وبينوه. هذا هو الذي أوجد العداوة بين الرسل وبين أقوامهم من المشركين. فالكفر بالطاغوت هو محور الصراع، وعليه انصبت جهود المصلحين من الأنبياء ومن تبعهم، وهو الذي فيه المعترك. الناس اليوم إذا لم تتعرض لبيان قبح ما هم عليه إما من البدعة أو من الشرك أو من المعصية ما تعرضوا لك. لو جئت تقول أيها الناس اعبدوا الله وحدوه، فالله جل وعلا خلقكم ورزقكم وهو بيده تصريف الأمور، وهو إلهكم الذي يغدق عليكم، وهو الرحيم وهو الغفور، وحدوه وادعوه يستجيب لكم، ما تعرض إليك أحد أو ما تعرض لك أحد أبدا. لكن متى ما قلت بأن دعاء الموتى شرك وأن استغاثة بهم شرك وأن دعاء الميت واستغاثة به ودعاء آل البيت ودعاء فلان وفلان وفلان أنه شرك وأن من فعل ذلك فهو مشرك وتصرح بذلك، حينئذ تقع العداوة وتقع الخصومة. ولذلك الآيات في هذا المعنى كثيرة تبين بأن الأنبياء أنذروا قومهم الشرك، لم يكتبوا بالدعوة إلى توحيد فقط. وهذا من معنى لا إله، لا إله تقصد البراءة كما ذكر، البراءة والاعتزال والمجانبة والكفر بالشرك وبأهله. قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين من آمن بهم وحد الله، ومنذرين من أشرك بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا إنما أنت نذير، أي تنذر الناس الشرك وعواقبهم. وقال واذكر أخا عاد كما ذكر الشيخ رحمه الله إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذر قومه. وقال جل وعلا قم فأنذر، وقال إن أرسلناك الناس كافة بشيرا ونذيرا. إذن لا بد من إنذار من عن الشرك، ولا يكتب الإنسان بالدعوة إلى توحيد الله قال حتى لا ينفر الناس، هكذا يقول بعض الناس حتى لا ننفر الناس. كيف تنفرهم وتتركهم على ما هم عليه من الشرك، تتركهم ولا يعرفون الشرك فيقعوا فيه؟ لا شك أن هذا من الخلل العظيم جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله في عبادة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم، في عبادة الله. يقول الشيخ الإنذار عن الشرك في عبادة الله، أي من أصل الإسلام أن ينذر عن الشرك في العبادة، أي لفظ العبادة في قول الشيخ يدخل فيه كل ما هو محبوب لله. اسم جامع، أي هذا الاسم العبادة يجمع أشياء من الأقوال والأفعال والاعتقادات والأفعال الظاهرة والباطنة. وضابط العبادة كل ما أمرك ربك أن تتقرب به إليه فهو عبادة. وقيل كل ما يحب أو كل ما أمرك الله عز وجل به، أو قيل كل ما يحبه الله ويرضاه. وقال بعض العلماء العبادة خلال وخصال من التعظيم، خصها الله بذاته العلية. الشاهد أن هذه التعريفات في الحقيقة تدور حول معنى واحد، وهو أن العبادة ما أمرك ربك أن تتقرب به إليه وأن تجعله له، وهي أمور من تعظيم الله خصها الله جل وعلا به. وضابطه إما أن يأمر الله به، وإما أن يعد عليه بالثواب، وإما أن يتوعد أن يتوعد تاركه بالعقاب. أن يأمر الله به كقول فصلي لربك وانحر، الله أمرك أن تصلي له وأن تنحر له، ومعلوم أن فعلك لهذا تقرب إليه وتعبد له. وقال وعلى الله فتوكلوا، وقال وسبحوه. فكل ما أمرك به ربك أن تتوجه به إليه فهو عبادة. وكذلك إذا ذكر الله جل وعلا الثواب أو ثواب من فعله، وذكر على سبيل الثناء أو ذكر جزاءه، كما في قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله جل وعلا من اتصف بهذه الصفات بالمغفرة والأجر العظيم. أو أن يتوعد الله من تركه، إذا توعد الله من ترك شيئا دل على أن هذا الأمر عبادة، إذا يتوعد الله من ترك عبادته كما في قوله قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. توعد الله من استكبر عن عبادته أي بالدعاء. فهذا هو. وقد يحكي الله عن أوليائه أنهم يفعلونه تقرب إليه، كما في قول إني نذرت لك ما في بطني، نذرت لك، وهي من أولياء الله. وقالت ابنتها إني نذرت للرحمن صوما. فإذا أخبر الله عن أوليائه أنهم تقربوا بشيء الله دل عنه عبادة. ومن المهم أيضا أن نبين معنى العبادة وأن نبين حدها وما يدخل فيها، لأن بعض الناس قد لا يخالفك فإن العبادة حق الله، ويقول لا العبادة حق الله. لو سألت بعض المشركين ما حق الله قال العبادة، لكنه يخالفك في أنواع العبادة. وقد قلت لأحد الصوفية القبورية مرة، قلت ما حق الله؟ قال حق الله العبادة. قلت له وما هي العبادة؟ فأخذ يتفكر دقيقة أو أكثر ثم قال السجود. قلت فقط؟ فاحتار وسكت. فبعض الناس قد لا يخالفك بأن العبادة حق الله، لكنه قد لا يظن أن ما يفعله من الدعاء والنذر أنه عبادة. وذلك من المهم أن يبين للناس أنواع العبادة وأن يبين حدها. وقول الشيخ رحمه الله الإنذار عن الشرك في عبادة الله، هل يعني ذلك أن الشرك مخصوص بالعبادة فقط؟ لا، الشرك أنواع كثيرة، الشرك يختلف باعتبارات كثيرة. الشرك قد يكون في الربوبية، وقد يكون في الألوهية، وقد يكون في الأسماء والصفات، وقد يكون الشرك في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال، وقد يكون الشرك في الأمور الظاهرة والأمور الخفية. فهناك اعتبارات كثيرة. فالشاهد أن معنى قول الشيخ الشرك في العبادة لأنه محور الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم، فإن الأمم السابقة لم تكن تنكر تفرد الله بالربوبية ولا بالأسماء والصفات، وإن أنكر بعض الأسماء كالرحمن. وإذا قيل مسجد الرحمن قال وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرون. أنكروا بعض الأسماء لكن لم ينكروا أسماء الله. وقيل لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، لكنهم في الجملة لا ينكرون ربوبية الله. ولئن سألت من خلقه يقول الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله. ولا يكفي ذلك كثيرة، وإنما الصراع وقع في إفراد الله بالعبادة، في توحيد العبادة. وذلك خص الشيخ الإنذار عن الشرك في عبادة الله لأنها دعوة الأنبياء، لا أن الشرك محصور فيها، بل الشرك أعم من هذا، لكن هذا هو أهم أنواعه وأكثر أنواعه وقوعا. وجماع الشرك، إذا أردت أن يعرف الشرك الأكبر ما هو بالمعنى الأعم، نقول أن يجعل ما لله لغير الله، أن يجعل الإنسان ما لله لغير الله، كان يجعل صفة لله لغير الله فيصف المخلوق بصفة الله، أو أن يجعل فعل لله لغير الله، كان يعتقد في موضوع أنه يخلق أو أنه يرزق أو أنه يدبر، أو أن يجعل العبادة لغير الله لأنه حق لله تبارك وتعالى. فإذا جعل العبد ما لله لغير الله أيا كان هذا الشيء فهذا هو الشرك. والشرك معنى المشاركة، وهو معنى التسوية، كما في قوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم لم يعتقدوا مساواة المشركين مع الله أبدا، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هم اعتقدوا في المعبودات التي عبدوها على اختلاف معبوداتهم، لم يعتقدوا أنها مساوية لله، فهم عبدوا الأنبياء والأولياء والصالحين والأصنام، لكن ما اعتقدوا أنها تساوي الله أبدا، وما اعتقدوا أحد من الناس. حتى من اعتقدوا بالأصلين بالنور والظلمة لم يعتقدوا أن الظلمة كالنور، ومع ذلك كانوا مشركين، لأنها تسوية، لأن كل من جعل شيئا لله لغير الله ولو شيئا يسيرا، لو قال عبادة كلها إلا هذه العبادة، لو قال أسماء الصفات كلها إلا صفة واحدة، هناك من يشارك الله في صفة السمع وإن كان قدر سمع الله أعظم من قدره، شرك. فإن سمع الله ليس كسمع المخلوق، بل اسم السميع ليس كاسم السميع. وذاك الله لا شريك له لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ألوهيته تبارك وتعالى، ولا شريك له في أسمائه أيضا. فأسماء الله ليس كأسماء المخلوق، فاسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، واسم البصير الذي يطلق على الله ليس هو اسم البصير الذي يطلق على المخلوق. فكما أن الله لا شريك له في أفعاله وفي أوليته، لا شريك له في أسمائه أيضا، وهذه قد لا يتفطن إليها بعض الناس. الله لا شريك له في الأسماء. ولا تظنن أن ما يطلق على الله ويطلق مثله على المخلوق أن الاسمين سواء، لا أبدا. قال جل: هل تعلم له سميا؟ من هو السمي؟ السمي تشمل معنيين، السمي بمعنى المسامي المساوي كالند والنظير، والسمي من يتسمى باسمك، تقول فلان سمي إذا تسمى باسمه. فالله ليس له سمي، ليس له من يتسمى بأسمائه، كما أنه ليس له نظير تبارك وتعالى ولا مثل. كيف؟ أوليس المخلوق يسمى بالسميع والسميع مأخوذ من السمع والله يسمى بالسميع؟ كيف لا يكون الاسمان يعني سواء؟ نقول نعم، لأن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. الاسم يدل على الذات المسمى وعلى صفته، يدل على ذات المسمى وعلى صفته. فلان السميع، فلان الكريم، أنت تريد الكريم ذات الموصوف بالكرم وصفة الكرم فيه. واسم السميع يطلع على الله يدل على ذاته وعلى صفته، لكن اسم السميع يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وصفة المخلوق، وليست الذات هي الذات ولا الصفة هي الصفة. الشاهد أن الشرك أن يجعل ما لله لغير الله، أو تسوية الله بالمخلوق. وقد بعض العلماء يقيد، يقول تسوية الله بالمخلوق فيما هو من خصائص الله، يقول تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الله. الصواب أن فيما هو من خصائص الله ليست قيدا، يعني ليس هناك أمر مشترك بين الخالق والمخلوق إلا من جهة أصل الصفات، كأصل السمع من جهة أصله، وهذه أمور تقدر بالأذهان. ولذلك تقييد من خصائص الله قد يذكر بعض العلماء على سبيل البيان، لكن ليس قيدا، لأن تسوية الله المخلوق مطلقا، الله لا يساويه مخلوق، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل له أندادا، فلا تضرب لله الأمثال، ليس له مثل ولا سوي ولا ند ولا نظير ولا مكافئ تبارك وتعالى. وذاك تسوية الله بخلقه مطلقا، لأن الله لا يستوي مع خلقه لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الألوهية ولا في أي شيء من هذه الأشياء. فالشاهد أن هذا هو الشرك بالمعنى العام، ولكن الشيخ رحمه الله خصه في العبادة لعظم الضلال به، ولأن دعوة الأنبياء كانت حول هذا الأمر، إذ لم ينكر تفرد الله بالربوبية وبالأسماء والصفات، لم ينكره أحد من الأمم السابقة، ولا يعرف أن أحدا أنكره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله والتغليظ في ذلك، وهذا موجود في الكتاب والسنة كقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم، كما هو مذكور في السير مفصلا، فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب آلهتهم. نعم، يقول التغليظ في ذلك، يقول هذا هو الذي جرى بسبب ما جرى على الأنبياء من البلاء والابتلاء بأقوامهم، وهو أنهم غلظوا على المشركين لكونهم مشركين. لولا التغليظ لما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من قريش من الأذى العظيم، أي أن محور الصراع كان حول التغليظ وحول البراءة وحول الإنذار عن الشرك وحول الكفر والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين والحكم به عليهم. هنا وقع الصراع، هذا هو الذي جعل أعداء الأنبياء يعادون الأنبياء، وهذه قضية مهمة. وذاك وصفوه كما ذكرنا بأنه يسب آلهتنا. ما معنى يسب؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله هذا؟ لعن، ما قال هذا، أي لأنه قال أن هذه آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأنها آلهة لا تعبد ولا تستحق العبادة، وأنها مخلوقات مربوبات، قالوا سب الآلهة. ومثله اليوم مشركين قالوا محمد عبد الوهاب لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب الأنبياء يسب الأولياء. إيش معنى يسبهم؟ هل لعنهم؟ قال لا، لأنه قال أنها لا تعبد وأن هؤلاء مخلوقون مربوبون، يعدون ذلك ماذا؟ سبا. وقالوا سف أحلامنا، سب آباءنا. ما معنى سب الآباء؟ ما معنى سب الآباء؟ معناه أنه قال بأنهم مشركون، فعدوا ذلك سبا. ولذلك أمره الله جل وعلا بالتغليظ، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. والتغليظ يكون على الفعل، يكون على الفعل، أن يغلظ على الفعل نفسه. وأما الفاعل فإن رجي هدايته ألين له القول، فإن أصر وعاند غلظ عليه، كما قال جل وعلا لموسى عليه السلام قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه كان يدعي الربوبية، لكن قل له قولا لينا، فلما عاند غلظوا عليه. وقال جل وعلا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال العلماء هذا غاية ما يكون من اللطف ومن العرض الجميل لمن ادعى الألوهية والربوبية. فالفعل يغلظ عليه، وقد يغلظ على الفعل دون الفاعل، قد يغلظ على الفعل دون الفاعل، والفاعل يلان له، لكن الفاعل يغلظ عليه أيضا متى ما علم أيش استكباره أو عناده. فإن ظن جهله ورجي قبول الحق ولين له الكلام حتى يقبل. ولذلك ما يوجد من اللين مع عباد القبور والرافضة والصوفية وغيرهم بغير نية الدعوة فهذا نوع من المداهنة، نوع من المداهنة، أن يلين الإنسان القول لعباد القبور وللرافضة ويذر لهم الود والمحبة، وهو لا يرمي بذلك الدعوة، لا يرمي بذلك إيش دعوتهم وتأليف قلوبهم واستمالتهم، لا، وإنما مداهنة، هذا مداهنة. وإنما أن يلين الإنسان القول لمشرك لطائفة منحرفة يرجو أن يهديهم الله ويتلطف معهم حتى يقبلوا دعوته، فهذا من الحكمة، ادعو لسبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما أن يفعله الإنسان بغير نية الدعوة وإنما ليجد حظوظ الدنيا وما شابه ذلك فهذه المداهنة، كما في قول جل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما معنى تدهن؟ هي تترك سب آلهتهم ولا تعلن النكير عليهم ولا تصرح بعداوتهم، هذا هو الذي يطلبونه منك، وهذه هي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي يتركون عيب إلهك. وذاك المداهنة هو السكوت عن عيب الآلهة، وعداوة المشركين أساس لأنبيائهم كانت بسبب عيب الآلهة وتكفير المشركين، هذا هو محل الخصومة، وهو معترك الرسل. ولذلك بسبب هذا الأمر صارت الدعوة شاقة على النفوس. لماذا شاقة؟ لأن فيها مجاهدة، وأي مجاهدة إن لم يكن فيها صراع مع الباطل، والصراع مع الباطل أن تعلن إيش بطلانه، وهذا يعم كل مخالفة شركا كانت أو ليست شركا، بدعة أو معصية. ولذلك الإنسان متى يعاديه الناس؟ حتى فيما دون الشرك، أهل البدع متى يعادونك؟ الصوفي متى يعادونك؟ لو جلست المسجد تقول اعبدوا الله والله حسن ما عادوك، لربما تركوك تبين. لو تذهب إلى الأحزاب إلى الأخوان المسلمين تتكلم عن الأخلاق وعن البر وعن كذا وعن اتباع السنة وكذا، من غير أن تنكر على ما هم عليه وتبين ذلك استضافوك وقال تفضل حياك الله. وهكذا كل جماعة أساسا وكل فرقة لو لم تظهر النكير عليهم لرحبوا بك، لكن متى ما أظهرت النكيرة وأبطلت أصولهم وتبرأت مما هم عليه وصرحت بذلك عادوك. وذاك بعض الجماعات اليوم تجدهم مثلا يستضيفون بعض الناس، وقد يحتج عليك بعض الناس يقول يا فلان يستضيفون، يقول نعم يستضيفون لأنه لا ينكر عليهم، ولا يستضيفون فلان لأنه ينكر، هذه هي القضية وهذا هو المعترك. فلا تظنن أن من ترك الإنكار واستضافه أهل البدع والمنحرفون أنه من الحكمة، هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة، بل الحكمة أن تبين الخطأ، نعم تبينه بالأسلوب الأمثل، لكن تبينه، تختار أسلوبا يقبله النفوس. لكن بعض الناس اليوم يظن أن الدعوة إذا سلك فيها الحكمة ليس فيها معاداة، هكذا يقول بعض الناس، يظن أنك إذا سلكت أمرا قالك يا أخي هذا ليس من الحكمة، يعني كأن الحكمة تستلزم أن لا يعاديك أحد، فمتى ما حصل خصومة ومعاداة قال هذا من الحكمة. سبحان الله، الأنبياء لم يخاصموا أقوامهم؟ هل سلكوا دربا غير الحكمة؟ خاصمهم، ألم يقتل من قتل من الأنبياء ويذبح من ذبح الأنبياء ويطرد من طرد من الأنبياء ويشج من شج من الأنبياء وعود من عود من الأنبياء وقتل أتباع الأنبياء؟ هل لأنهم سلكوا طريقا غير طريق الحكمة؟ هذا خطأ. من يظن أن حقل الدعوة مليء بالورود وأن سلك الحكمة الناس سترحب به وتقبل رأسه حياك تفضل وساعة مباركة، لا، لأنك لا يمكن تدعو حتى تتبرأ وحتى تبين الخطأ وتصرح به، وهنا لا يقبلك المخالف أبدا، لا يمكن يقبلك المخالف. وذلك الدعوة لا بد فيها من الصراع، صراع بين الحق والباطل. وذلك كان بعض العلماء يقول أن من لم يقع بينه وبين مخالفه خصومة فليراجع نيته وليراجع طريقته. هذه قضية مهمة. إذن ليس من الحكمة أن تقتضي أن لا يخالفك أحد، لا، بل لابد. وهكذا الأنبياء كما قال ما جرى عليه ما جرى من الصراع إلا بسبب الإنذار عن الشرك، كذلك لا يجري على صاحب السنة ما يجري عليه من الفتن إلا الإنذار عن البدعة، ولا يجري على الإنسان ما يعاديه من أهل السياسة إلا الإنذار عن خطرها. وهكذا كل معصية لا يقابلك الآخرون إلا عندما تنذر عما هم فيه من الخطأ والزلل، وحينئذ يعاديك الناس. نعم. وذلك يقول أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول عرضت على السيف 5 مرات، أي القتل، وهدد، يقول لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن اسكت عمن يخالفك. ما يقولك ارجع اترك، خلك على عقيدتك ما في مشكلة، لكن لا تعب على من خالفك. هذا هو المحور الصراع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله والمعاداة فيه كما قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والآيات في هذا كثيرة جدا كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والفتنة الشرك. نعم، المعاداة فيه أي في الشرك. وذلك أمر الله بقتال المشركين، لماذا؟ لأجل المعاداة. وكان الرجل يقتل أخاه ويقاتل أخاه ويقاتل أباه ويقاتل الفرد من قبيلته ويقاتل ابنه، على ماذا؟ على التوحيد. وسمي ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فرق بين الناس، لأنه جعل الموالاة على الإيمان والمعاداة على ترك الإيمان، بغض النظر عن العلاقات وعن الأرحام. وهذا لا يعني إبطال صلة الأرحام، لا، لكن إذا قابلت هذه صلة الأرحام الدين فإن الدين مقدم. وكما قال الشيخ الآيات في هذا كثيرة جدا، أي تأمر بالمعاداة أهل الشرك، ومن أجل ذلك شرع الجهاد، شرع الجهاد لأجل المعاداة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي وعدوكم. فجعل الله عز وجل الكافر عدوا لله، وإذا كان عدو الله فهو عدو للمؤمنين. والمعاداة ضدها الموالاة، والدين قائم على الموالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة أهل الشرك. وهذه المعاداة لأهل الشرك تعم القلب واللسان والجوارح، فيعادي الإنسان أهل الشرك بقلبه ويعاديهم بلسانه بالتصريح بعداوتهم ويعاديهم بجوارحه. والمعاداة، معاداة أهل الشرك والبراءة منهم من أصل الإيمان لا من كماله الواجب أو المستحب. معاداة الشرك وأهل الشرك من أصل الإيمان، أي من لم يعادي أهل الشرك فليس بمؤمن أصلا، لا أنه ترك واجبا يستحق العقوبة عليه فقط، أو أنه ترك فضيلة وفاته على تركه أجر، لا، من أصل الإيمان، لأنه من مقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله تعني الكفر بالطاغوت، والكفر يعني المعاداة والاعتزال والمجانبة والبراءة واعتقاد البطلان، كل هذا معنى الكفر بالطاغوت، مع نفي العبودية عما سوى الله. كما قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أبدا، ما يمكن يجتمع حب الله ورسوله مع حب الشرك وأهله، وإن كان حب الشرك وأهله درجات، قد يدخل الإنسان، قد يكون به الإنسان كافرا، وقد يكون به عاصيا، وقد يكون جائزا كمحبة الزوجة، لكن من جهة غير جهة العبادة. وغير جهة المعاداة والموالاة في الدين. وضد المعاداة الموالاة، كما أن المعاداة تكون بالقلب واللسان فضدها الموالاة، كذلك الموالاة يوالي الإنسان وأهل الإيمان بقلبه وبلسانه وببدنه. وذاك من والى بقلبه أهل الشرك، من والى بقلبه أهل الشرك وأحبهم فهو كافر، ومن والاهم بلسانه أي والاهم ووافقهم على ما هم عليه بلسانه وأظهر موافقتهم على ما هم عليه فلا شك أنه كافر ما لم يكن مكرها، ما لم يكن مكرها. وكذلك من والاهم ببدنه فهو كافر، فالموالاة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وقد يكفر بأنواع من موالاة القلب، وقد يكفر بأنواع من موالاة اللسان، وقد يكفر بأنواع من موالاة البدن. لكن الموالاة أنواع كما قال العلماء، منها ما يبلغ حد الكفر، ومنها ما هو معصية وكبيرة، ومنه ما هو دون ذلك. فاستخدامهم نوع من الموالاة، والتجسس لهم نوع من الموالاة، ومصاحبتهم نوع من الموالاة، لكن ليست كمن أحبهم لدينهم، وليست كمن أظهر الرضا على ما هم عليه، وليست كمن نصرهم بسيفه ولسانه وسنانه على المسلمين. فهذه أنواع هي في الحقيقة ردة. ولذلك من فقه هذه المسألة علم أن من الجهل أن يتصور الإنسان أن العبد مأمور بكل هذا، بمعاداة أهل الشرك وعدم موالاتهم والتغليظ في ذلك والتصريح لهم بالعداوة والبراءة مما هم عليه بالقلب واللسان ومجاهدتهم بالجوارح والأركان، ومع هذا كل الذي أمرنا به وهو من أصل الإيمان، أن يتصور الإنسان أن رجلا يقف في صف المشركين، صف المشركين مقاتلا لأهل التوحيد يريدون بذلك طمس التوحيد وطمس معالمه وإحياء معالم الشرك، ويكون بذلك مؤمنا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. هذا خطأ، هذا خطأ كبير. لا يمكن أن يتصور أن يكون مسلم يقف في صف المشركين حال قتالهم لأهل التوحيد لطمس التوحيد، أي القتال قائم على الدين ليطمسوا التوحيد، كما جرى فيما لو قاتل الإنسان أهل الشرك ضد الأنبياء وضد الصحابة، وكما جرى الحال في وقت الشيخ رحمه الله لما كان الناس يقفون مع أهل الشرك ضد الشيخ، يقاتلون أقوامهم، يقاتلون مع أقوامهم ضد دعوة التوحيد، والصراع كان بين الإمام محمد الوهاب وبين مخالفيه على ماذا؟ على دنيا، على حدود، على رئاسة، على قبلية، كان على الدين، على التوحيد. فمن وقف في صف المشركين بسيفه مقاتلا لأهل التوحيد مساهما بسيفه ولسانه في إعلاء كلمة الشرك فإنه مشرك بالكتاب والسنة والإجماع، ولو أبغض ذلك في قلبه، ولو فعله لمصلحة، ولو فعله لدنيا. والدلائل على هذا كثيرة، وربما نأتي على ذكرها في ستة مواضع من السيرة. ولذلك هذا لا يتصور إلا من لم يعرف قدر التوحيد، أو لم يعرف قدر الشرك، ولم يعرف ما يجب فيه من المعاداة ومن التغليظ. والموالاة قد تجوز، أي إظهارها إذا كان الإنسان مكرها، كما في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا خاف الإنسان على نفسه وكان في سلطانهم ولم يقوى على إظهار التوحيد، حينئذ يجوز له أن يتقي شرهم وضررهم بأن يظهر لهم الموالاة، كما في قول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذه الموالاة، الموالاة باللسان دون القلب والجوارح، دون القلب والجوارح فيما إذا كان متعديا. الجوارح نعم قد يواليهم بالجوارح، أسجد لصنم، قالوا أسجد لصنم ولا قتلناك فسجد للصنم، طف بالقبر ولا ذبحناك طاف بالقبر. لكن إذا كان الفعل متعديا كقتال المسلمين أو التعدي عليهم وذبحهم لم يجوز له موالاة بحال. وذلك قال العلماء أن الإكراه على الكفر ليس منه الإكراه على الفعل المتعدي على المسلمين، كما لو جاء الإنسان قال رجل اقتل هذا المسلم ولا قتلتك، اقتله، يعني إن لم تقتله قتلناك، هل يجوز لهم يقتله؟ أبدا. ولو قتل نقول ولو قتل، ولا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره. لو قال هذه المسلمة ازني بها ولا قتلناك، لو قطعوه إربا ما جاز له أن يزني بها أبدا. لكن لو قل أجل الصنم أجل كذا أظهر هذا. كذلك لو أكرهوه على قتال المسلمين وعلى مشاركتهم في طمس التوحيد لم يجوز له أن يشايعهم أبدا، ولا يقول ولا يعذرهم لا بإكراه ولا بغير إكراه. قال الشيخ إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول الطبري رحمه الله: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمنوا لهم العداوة. قال: ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل، لأن هذا الفعل الآن يستلزم قتل المسلمين. وقال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. هذا في الفعل مجرد غير متعدي ولا يدخل فيه القلب، وإنما إلا من أكره، أي أكره على القول باللسان أو على الفعل المجرد، كان يظهر عبادة الصنم يوافقهم على ما هم فعلين، يسب من نبي مثلا ولا قتلوه، حينئذ استثنى الله. أما أن يكرهوه على قتل المسلمين أو على أن يكون جنديا يقاتل المسلمين وهم يطلبون التوحيد فهذا لا يجوز لو قتل. فكيف لو فعل ذلك مختارا وذهب باختياره إلى المشركين لينصرهم على أهل الشرك؟ قال: لأنهم دفعوا لي مالا وقلبي مطمئن بالإيمان. أبدا، هذا لم يكفر بالطاغوت يقينا. وربما نأتي على دلال هذا وأنواعه وأقسامه في ست مواضع من السيرة، الشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة، وكانت هذه من محاور الخلاف بينه وبين مخالفيه، وهو أن أناسا كانوا يقولون: نحن نوافقك، وأن ما أنت عليه الحق، وأن ما عليه أقوامنا شرك، ونحن لا نفعل الشرك، ونوحد الله، ونعتقد بطلان ما هم عليه، لكن يحملهم محبة الأهل والوطن على أن يقفوا في صف المشركين ضد أهل التوحيد. فذكر الشيخ هذا الناقض، وهو الناقض الثامن، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. أشهدنا هذا فرعا عن المعاداة فيه، وداخل في معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمى تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. يقول: وسمى تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى، يقول فلا بد من تكفيره، ثم قال: هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته، أي أن تكفير أهل الشرك جزء من معنى لا إله إلا الله، جزء من معناه وليس لازما من لوازمها، أي ليس تكفير المشركين لازما من لوازم لا إله إلا الله، بل هو جزء من المعنى وركن فيه. لأن لا إله الله ركنان: لا إله براءة من الشرك وأهل الشرك واعتقاد شركهم وكفرهم، إلا الله إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. وذاك تكفير المشركين هل هو من لوازم لا إله الله أم هو من حقيقتها وجزء فيها؟ هو جزء فيها وركن فيها، ليس لازم من لوازمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كفر بما يعبد من دون الله، هذه في الحقيقة من باب التفسير، وإلا لا إله الله تقتضي ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. لكن النبي أكد هذا المعنى لأهميته، أكده مع أنه داخل في قوله لا إله إلا الله، لكن أكده حتى يبرز هذا المعنى، وأن الإنسان لا يعصم دمه وماله حتى يكفر بما يعبد من دون الله، أي حتى يعتقد بطلانه ويكفر به وبأهله. فمن شك في كفر المشركين أو شك في كون الشرك شركا فهذا لم يسلمه ماله وهو كافر بالله تبارك وتعالى. كحال من يشك في كفر عباد القبور نوعا لا عينا، يعني يشك هل هم مشركون ولا غير مشركون ولا غير مشركين، هل دعاء الموتى شرك ولا غير شرك، يشك في هذا لا شك أنه مشرك لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. أما لو تيقن شركهم وكفرهم لكن توقف في الحكم على أعيانهم لعدم توفر الشروط كما يظن، فهذا كما ذكرنا لا يدخل في معنى هذه الحديث. ذاك من كفر بالنوع وتوقف في العين لعدم تحقق شروط أو الوجود الموانع فهذا من قبيل الخطأ كما ذكرنا، وليس من قبيل الخطأ في الأصول، وإنما الخطأ في تنزيل أحكامه من قبيل مسائل الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الأمور هي تمام التوحيد، لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة، فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. نعم، يقول تمام التوحيد أن لا إله الله ليست كلمة تقال باللسان، ولكنها قيدت بقيود ثقال وبقيود ثقال. هذه القيود دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. يقول الشيخ: بالعلم، بأن يعلم معنى لا إله إلا الله ومدلولها، وأن لا إله تقتضي نفس الألوهية عما سوى الله، والبراءة مما عبد من دون الله، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، وهذا معنى الكفر بالطاغوت، أن يعلم معنى هذا. وذاك المشركون كانوا يعلمون أن مدلولها هو هذا، وذاك لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يا الله ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال في الآية الأخرى: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي علموا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك الآلهة والكفر بها، ولذلك استعظموا هذه الكلمة أن يقولوها ولم يقولوها. فلا بد من العلم بمعناها مدلولها، وأنها تفيد إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك، ليس فقط أن تفيد إفراد الله بالعبادة فقط، لا، فإن تتضمن البراءة من الشرك. فمن لم يعلم تضمنها لذلك ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا لم يعلم معنى لا إله إلا الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يعلم، يعلم مدلولها. قال: والإخلاص أيضا من شروطها، الإخلاص بأن يفعل العبادة مخلصا لله، أن يفعلها مع التوحيد وأن لا يشرك بالله جل وعلا شيئا. والإخلاص يقتضي ترك الشرك، يقتضي ترك الشرك. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما أمر الناس إلا أن يعبدوا الله مع الإخلاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن لا بد من الإخلاص. ومعلوم أن المشرك إذا عبد غير الله هل أخلص لله؟ ولو فعل ذلك جهلا، الجاهل الذي أشرك بالله جهلا هل هو مخلص؟ لا. هل هو عالم بمدلول هذه الكلمة؟ نقول لا، ولذلك ما تحققت منه الشروط. قال: والصدق أيضا من شروطها. الصدق ينافيه ماذا؟ النفاق. الصدق ضد النفاق، أي حتى لا يكون منافقا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كما قال: يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. والمنافقون يظهرونها لكنهم كانوا غير صادقين. قال: واليقين وعدم الشك. اليقين، أي اليقين من هذه الكلمة، واليقين ينفي التردد. اليقين يعني الجزم بمعناها والجزم مدلولها، وليس عنده شك في ذلك. وذلك لا بد من اليقين بكلمة التوحيد ومعناها مدلولها، لا أن يقول والله أرجو أن يكون معناها هذا وأرجو أن أكون محقا، يعني أرجو إن شاء الله ندخل الجنة، والله ما إحنا متيقنين لكن نرجو ذلك، هذا ليس مؤمنا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ليس لم يقع فيهم ريب أو منهم ريب. وذلك التوحيد لا بد فيه من اليقين، قال في الحديث في حديث سؤال القبر لما قيل من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال العلماء هذا في من قال كلمة التوحيد غير موقن بها، وافق الناس من غير اعتقاد ومن غير جزم، ومع ذلك كان كافرا. قال فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله، أي بهذه الشروط واعتقاده وقبوله، والقبول أيضا من شروط إله الله، والقبول ينفي الرد، ضد القبول الرد، أي أنه يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة، يقبل كل ما دلت عليه، لا يقول أقبل هذا وأرد هذا، أصدق بهذا النبي وأكذب بهذا النبي، أقبل هذا الحكم ولا أقبل ذاك الحكم، لا، بل يقبل كل ما دلت عليه، كما قال جل وعلا عمن خالف، قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تقبل بعض الدين وترد بعضه، لا، وذلك لابد من القبول لكل ما دلت عليه هذه الكلمة. قال ومحبته، وهذا من شروط لا إله الله، أن يحب هذه الكلمة فلا يكون في قلبه بغض الله. أذان ولا ها؟ طيب نقف على الأذان إن شاء الله نكمل بعد خمس دقائق هكذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة محبته، أي من شروط إله الله محبة هذه الكلمة، أن من شروط إله الله محبة هذه الكلمة، أي أن يحب هذه الكلمة ويحب مدلولها. فلا إله الله لابد أن تقترن بالمحبة، والمعلوم المحبة تستلزم موالاة هذه الكلمة، موالاة أهلها وتستلزم معاداة من ترك هذه الكلمة، وهذه شروط لا إله إلا الله كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم قال طبعا ما يدل على المحبة قوله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا بعض حكم الله فأحبط الله أعمالهم. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كراهة الشريعة وجزء من الشريعة كفر، لكن كراهة المشقة الحاصلة بها ليس كفرا. يعني فرق بين من يكره الشرع من جهة كونه شرعا، أن يكره الصلاة من جهة كونها صلاة يبغض ذلك ويكرهه ولو فعل، هذا كفر، وهذا كره المشركين لما فرض الله. وآخر يكره المشقة ويعلم أنها حكمة وأنها عظيمة وأنها، لكن يكره المشقة المترتبة عليها، فهذا ليس كفرا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إني، قال ما دعا الإسلام؟ قال إني أجدني كارها. قال أسلم وإن كرهت. كارها أي لأن الإسلام يستلزم دفع الأموال، وهذا يكرهها، يكره هذا ما فيه مشقة النفوس وترك محبوبات النفس، لأنه كره الدين كدين أو الشريعة كشريعة. فلا ضد أن يفرغ بين الأمرين. قال والمعاداة فيه والموالاة، لأن من معنى لا إله إلا الله موالاة أهلها ومعاداة أعدائها، هذا من لوازم المحبة لهذه الكلمة. ومحبة هذه الكلمة من معاني المحبة ماذا؟ الموالاة والمعاداة. يوالي الإنسان أهل التوحيد وأن ينصرهم، والموالاة تعني محبتهم ونصرتهم والذب عنهم، وتعني بغض الشرك وأهل الشرك ومعاداتهم وجهادهم متى ما استطاع. هذه الشروط التي ذكر الشيخ رحمه الله لا إله إلا الله، وبعض الناس انتقد هذه الشروط وقال الشروط غير محصورة بسبعة أو بثمانية شروط، ومنهم من كتب في ذلك، وقال بعضهم أن كل ما يزول الإسلام بزواله كالصلاة مثلا فهو من شرط لا إله إلا الله. ولا شك أن هذا خطأ وهذا جهل، لأن قائل هذا لم يفرق بين الشرط وبين اللازم. فرق بين الشرط وبين الفرق بين الصدق والإخلاص في الكلمة وبين الصلاة والزكاة. حتى لو قلنا، مثلا بكفر تارك الصلاة، هل قلنا الصلاة شرط في لا إله إلا الله؟ خطأ. من لم يفرق بين الشرط الذي يكون قبل الشيء ومصاحبا له مقترنا به وبين ما يأتي بعده، فإن الصلاة وكل ما أمر به الإنسان بعد ذلك أتى بعد. أما الشروط فهو يسبق هذه الكلمة ويقارنها، أي لا تصح إلا أن ينطقها بهذه المعاني. فلو قال لا إله إلا الله هو غير صادق، أو قال لا إله إلا الله وهو مبغض لها، أو قال لا إله إلا الله وهو غير مخلص في هذه الكلمة، أو قال لا إله إلا الله وهو لم يقبل بعض الشريعة ولا يقبل كل ما دلت عليه، أو لم ينقد لها ولا ليس في قلبه انقياد ولا استسلام ولا إذعان لها، هذا لم تنفع هذه الكلمة. هذه شروط، ففرق بين الشرط وبين اللازم، ولذلك الشرط يسبقها ويقارنها، وأما لوازمه فيأتي بعد. ولذلك هذه الشروط كانت مع دعوته ولا بعد دعوته؟ يعني هل شروط الله جاءت بعد الدعوة إلى لا إله إلا الله ولا قبله؟ لما دعا إلى لا إله إلا الله دعا إليها مع شروطها. وأما الصلاة والزكاة وغير ذلك فجاءت بعد، الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة وسنتين، والحج والجهاد وكل ما فرض بعد ذلك من الزكاة والصيام جاء بعد. فلا يمكن تكون إيش كالشروط التي هي أساسا جزء أو مقترنة بها. ولذلك لا يصح أن نقول والله كل ما يزول الإسلام بزواله فهو من شروطه، هذا يقوله من لا يتصور هذه المسائل حقيقة التصور. يقول شيخ بمجموع ذلك ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك، أي لا يكون العبد موحدا إلا باجتماع هذه القيود والشروط، أي أن لا إله لا تنفع بمجرد أن يقولها الإنسان من غير أن يأتي بشروطها. ولما قيل لوهب ابن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم، لكن لابد لكل مفتاح من أسنان، فمن أتى بالأسنان فتح له وإلا لم يفتح المفتاح، وهذه الأسنان هي الشروط. ولكن من تصور معنى هذه الكلمة وتصور شروطها وأنها لا تصح إلا بهذه الشروط، وعرف ذلك حقيقة المعرفة وتصور تصورا صحيحا، علم جهل بعض الناس الذين يصححون الإسلام، أو يعلم خطأ بعض الناس يصححون الإسلام مع فقد الشروط. هذا في الحقيقة يكون بسبب عدم التصور هذه المسألة تصورا صحيحا، أو بسبب زلة أو خطأ. ولذلك الآن نقول مثلا من يطوف على القبر ويستغيث بالميت ويذبح له وهو يقول لا إله إلا الله. لو قلنا بأن لا إله إن كان جاهلا فتنفعه الكلمة، معنى هذا ماذا؟ أننا نقول بأن لا إله إلا الله تنفع بلا شروط. إذا لا داعي لهذه الشروط، إذن الشروط هذه لا داعي لها. معنى ذلك أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها نفعته، من قال لا إله إلا الله وهو غير مخلص فيها نفعته، من قال لا إله إلا الله وهو غير منقاد لها نفعته، من قال لا إله إلا الله وهو غير محب لها نفعته. ولك تصور هذه الشروط، تصور هذه الكلمة، يعلم الإنسان بأن الإنسان لا يمكن أن يكون مسلما بانتفاء هذه الشروط، بل هي مقترنة بلا إله إلا الله. فمن قالها نفاقا، قالها وهو كاره لها، قالها وهو يعني غير مخلص في هذه الكلمة بل هو فاعل للشرك، قالها وهو يجهل مدلولها ومعناها، لم تنفع هذه الكلمة. وقد يكون جاهلا يبين له الحكم ويعرف بهذا بهذه الشروط. لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله من الغد، إن كان هناك أسئلة في وقت أسئلة. والله أعلم. ربما نأتي على شيء من بيانها في شرح ست أصول، لأن نحن نتصور تصورا صحيح، لأن الخطأ هو الإشكال، هو الإشكال في عدم تصور مسألة تصورا صحيحا. فالذي لا يتصور مسألة تصورا صحيحا ويضعها في صورتها الصحيحة يأتي بأشياء أخرى يدخلها في هذه الصورة وهي خارج عنها، وهذا ما فعلته الجماعة التكفيرية عموما يعني قديما وحديثا، مو اليوم، من قديم. نعم. بعض العلماء يقول أن الشرك الأصغر ما جاء في النصوص تسميته شركا ودلت النصوص أنه ليس بأكبر كالرياء والحلف وغير ذلك. فقل كل ما سمته النصوص شركا وثابت بالأدلة الأخرى أنه ليس أكبر، ليس مخرجا من الملة، فهو الشرك الأصغر. فيجعل الشرك الأصغر لا بد أن يأتي فيه النص. ومنهم من يقول لا، نجعل له حدا، وهو كل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر ولا تبلغ حد العبادة، وهذا أحسن. يعني كل ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر ولا تبلغ حد العبادة. البناء على القبور، البناء على القبور، وإن لم يدعو إنسان صاحب القبر هذا سيؤول إلى الغلو في صاحب القبر حتى يعبد، الدعاء بجانب القبر، الحلف بغير الله يؤدي بالإنسان إلى أن يعظم المحلوف به كتحريم الله، كتعظيم الله، وهكذا. فإما أن تأتي منصوصة، طبعا منصوصة واضحة كقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، والرياء، لكن الصواب أنها ليست محصورة فيما جاء تسميته شركا، بل كل ذريعة وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر ولا تبلغ حد العبادة. الشرك الأصغر أمره سهل، تطلق على الإنسان أن إيه نعم أنت واقع في الشرك الأصغر، لأنه لا يستلزم إيش تكفيره، ولا يستلزم إيش تفريغ من زوجته، ولا ترك الترحم عليه، كالمعصية كالعاصي. إيه نعم، يقال منه أنك واقع في الشرك الأصغر، هذا الشرك أصغر، لكن ما يقال مشرك هكذا مطلقا. المشرك إذا أطلقت يراد به الشرك الأكبر، كما لا يقال بمن صدق بالنبي عليه السلام ولم يصدق بكل ما جاء به نقول أنت مؤمن وإن كان عنده جزء من الإيمان. لا يقال مؤمن إلا لمن حقق الإيمان القدر اللي هو الأصل. كذلك لا يقال مشرك إلا من أتى بأصل الشرك الذي يخرجه من الملة. هي المسألة ليست بالخطر، مسألة في الفعل الذي يتمحض منه الموالاة والمعاداة، ليس المسألة في الخطر، يخطر هذا أخطر ولا هذا مؤخطر، لا، وإنما كل ما ينقض هذه الكلمة أو يدل على ثبوت ناقض من نواقضها أو فقد شرط من شروطها فهذا هو الذي يخرج به الإنسان من الملة. والمسألة فيها تفصيل نفصل، لأن الشيخ ذكر الموضع الخامس يتعلق بهذه المسألة. نعم. لا، هو يجب عليه أن يدعوهم إلى الله ولا يشاركهم فيما هم فيه من الشرك، ويصلهم بما يجب عليه من الصلة، أن يصل أمه وأباه. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا يجوز له أن يقطعهم لأجل الشرك، لكن يصلهم، لكن لا يشاركهم فيما هم فيه ويظهر يعني مخالفته لهم، لكن يقطعهم يقطعهم ما يجوز. نعم، بدعة وشرك. يعني إن أردنا بالشرك، نحن العلماء يقولون كل بدعة فهي شرك، شرك أصغر. وبعض العلماء يقول لا، نسمي الشرك في الوسائل والذرائع الموصلة للشرك، لكن الأصل هذا، يعني هذه إذا كانت البدعة مقترنة بأنها قد تكون ذريعة للشرك الأكبر فهي شرك، أي هي شرك أصغر. فالدعاء بجانب القبر أو اعتقاد فضيلة الدعاء بجانبه أو الصدق بجانبه، هذا يقول بالإنسان بعد ذلك أن يدعو الميت. لا، هذا يكون الحكم على طائفة. لو جاء إنسان قال المطاوعة هؤلاء فيهم كذا وكذا، لأنه يخبر عن تجربة مع بعض الناس فحكم على ما رآه، لا يحكم على التدين كتدين، هو حكم على أناس لأنه رأى منهم مثلا أشياء قبيحة أو تنفعا أو كذا، أو رأى من المسلمين مثلا خيانة فقالها. لا يعني، لكن لو قال أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، وأن المشرك من جهة كونه مشركا هو أفضل من المسلم، لا شك أن هذا كفر، لكنه لا يقصد هذا. يمكن أحيانا قد يرى الإنسان نماذج منهم سيئة فيغلب الحكم، يغلب الحكم، لا أنه يرى أن التدين في نفسه يعني يقول بإنسان إلى وعد بلا الخيانة أو الغش، لكنه يحكم على أناس بسبب واقع عاشه، هو يحكم على طائفة، هذا يسمونه حكم مخصوص وليس حكم عام. نعم، نعم. يعني المبتدع له جزء من المعاداة والموالاة والتغليظ بقدر بدعته، لكن الشيخ كما ذكرنا ألف ذلك في التوحيد، هو الأصل. وما دون ذلك، يعني حتى العاصي تعاديه بقدر معصيته، والمبتدع تعاديه وتغلظه بقدر بدعته، كلما زادت البدعة كلما زاد التغليظ، فيختلف حكمه. لكن الشيخ يتكلم عن أصل الإسلام، عن التوحيد بداية من الدين الذي أو ما سوى ذلك فدرجات، مثل المحبة. الإحسان ما معنى البراءة؟ البراءة تتبرأ من عقيدته، أن تتبرأ من عقيدتهم وما هم عليه، وتصرح بمخالفتك لهم وأنهم على خطأ وعلى زنا وعلى شرك، لكن تحسن إلى من أحسن إليك، وتحسن إلى من له حق عليك، أبويك أمك، لا ما في، ليس هناك تعارض بين هذا وهذا.